يا شيخ هناك شباب سلفيين في العراق يعني يطعنون في شيخ الربيع مثلي فهذا نصر ايش يطعنوا فيه المهم سلفيين من يطعن في ربيع للسلفي هذا حزبي اما قطبي ولا سروري ولا اخواني ولا صوفي هذا في علة في علة وحركة الأسرة الشيخ أكثر شيء ينشرون عليه في المنتديات إيش يقولوا في المنتديات يحبوه نعم يا شيخ هذا ما حسنات ربيع يقول أعطوني حسنات يوم القيامة هذا بيسوء كل من يتكلم فيه بغير حق يأخذ حسنات يقول أخذ حسنات ما عنده حسنات يوم القيامة يقول ربيع حسنات